نخرج أحيانا للنزهة لمسافات بعيدة، فهل نقصر الصلاة؟ وهل نتيمم أحيانا بسبب شح الماء؟ نعم، إذا خرج الإنسان للنزهة من بلده لليومين والثلاثة والأسبوع والأيام العشرة وما أشبه ذلك، فإنه مسافر يقصر الصلاة، وله أن يجمع إذا كان الجمع أرفق به، وله أن يتيمم إذا كان الماء قليلا لا يكفي للطبخ والوضوء، لأنه مسافر. نعم.